وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال نسوة العفيف تراود فتاة عن نفسي قد سوفا حبا Oh, my God. Oh.